بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناشر الخيرات ومسدي البركات. الحمد لله الذي أسدى علينا النعم والخيرات وأنزل علينا فضائله ونعماءه في كل الأوقات. الحمد لله الذي أنزل علينا نعمه المتواليات وخيراته المباركات، أسدل علينا فضائله التي لا نحصي لمثلها عدا ولا ندرك لمثلها كنها. أشهد أن لا إله إلا الله، فكم فرج عنا من كربات وأزال عنا من سوآت ووالى علينا من نعم وخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة العارفين، وأبتهل إليه ابتهال المنيبين، وأستغفره استغفار التائبين، وأسأله سؤال المحتاجين، مادا أكف الضراعة له سبحانه وتعالى على مداد الأوقات، أن يزيدني وإياكم إيمانا وخوفا، وأن يقربنا إليه برفعة الدرجات، وأن يغفر لنا الخطيئات. ثم الصلاة والسلام على خير البريات محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أكمل الصلوات الزكيات على مر الأوقات وعلى تبادل الساعات وفي كل حين وآن في الليل والنهار والعشي والإبكار. صلى الله على نبينا محمد، ما أضاء برق ولح وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، يا أهل نسائم الخير، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في الله تعالى، شد انتباهي ذلكم الموقف، ذلكم الموقف الذي سطره الإمام الذهبي عليه رحائم الله تعالى، ذلكم الموقف في معركة هي من أشد المعارك، وقتها كان نكال وعدوها كان قوي، مصارعة لكن مع عدو. ذلكم الموقف إنه لحنظلة الأسلمي، عندما كان ليلة زفافه وليلة فرحه وابتهاجه، حنظلة سمع المنادي ينادي حي على الجهاد. فيا ترى ما كان موقف حنظلة، وكيف كانت تحركة حركة العزائم النفسية، حتى نتكلم عن حياة السابقين ونرى حياتنا نحن المتخلفين. حياة حنظلة التي ملئت بلحظات كان السباق فيها والتنافس، كان عجبا وكان غريبا في مثل هذا الزمن الذي نريد أن نزرع بذور التسابق، ونحن في شهر الخيرات وفي نسائم الخيرات، حتى نقطف ثمارا بإذن الله تعالى، نجد كنهها وأنسها وبهجتها. حنظلة سمع المنادي يقول حي على الجهاد في غزوة أحد، وكان قد أتى أهله. حنظلة ما فكر أن يغتسل، وما فكر أن يشغل نفسه بدقائق كانت مهمة، لكن حنظلة بادر سريعا، طلق ذلك كله، ارتدى لباسه وأخذ قبع سيفه ماضيا للجهاد. فجاء الخبر أن حنظلة الأسلمي قد توفي، جاء الخبر بأخبار سرية أن حنظلة لم يغتسل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطالعنا بذلكم الخبر قائلا للصحابة: إن صاحبكم تغسله الملائكة، إن صاحبكم تغسله الملائكة. ما السبب؟ لقد سمع بالهاجعة، فبادر سريعا. أقوام رفعهم الله جل وعلا درجات، ثم يطالعون الذهبي رحمه الله في يوم القادسية في ذلكم الموقف، عندما يأتي عبد الله ابن أم مكتوم قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الجهاد. فقال: يا عبد الله، إنك رجل كفيف البصر، إنك رجل كفيف البصر، وقد عذرك الله من الجهاد. فيقول: يا رسول الله، ما أجد لنفسي عذرا. فطلب أصعب شيء فيه، إنه طلب الراية، طلب الراية حتى يكون هو من أولئك النفر الذين يسابقون بمثل هذه الحسنات التي فقدنا فيها التسابق والتنافس. فإذا به يحمل الراية ويموت شهيدا بإذن الله تعالى في سبيل الله. وإذا بالذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء يطالعنا بقصة ثالثة، والله إنها لرائعة، نبدأها بثلاثة نماذج حتى نرى واقعنا يا معاشر الرجال ويا معاشر النساء. إنه يطالعنا في تنافس بين أب وابنه، إنه خيثمة بن الحارث يقول لولده سعد: يا سعد، يا سعد، إنه قد بدا لي أن أكون في الجهاد، فأتمنى منك يا ولدي أن تخلفني في أهلك وأن تكون معهم. فماذا أجاب الأب على والده؟ وماذا يا ترى قال له من كلمات وسطر له من عبارات؟ اسمعها حتى تتذكر ما كنت تقول لوالدك، وتذكرها أيها الأب وماذا كنت تقول لولدك. فقال سعد: يا أبتاه، إنني لا أوثر بالجنة أحدا غيري، يا أبتي، إنني لا أوثر بالجنة أحدا غيري، يا أبتي، إني رجل أرجو الشهادة، وقد وجهت وجهي إلى الله. يا والدي، اعذرني من هذا الطلب، فإني أرغب أن أتنافس، وكان ذلكم اليوم يوم بدر. عند ذلك رغب سعد ابن خيثمة بن الحارث قائلا لوالده: يا والدي، هذا أول جهاد يجاهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أسجل في صحيفتي أول جهاد يقاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى سعد على والده قائلا له: يا أبتي، لو كان غير الجنة لا أثرتك، ولكنها الجنة، إنني أراها اليوم في بدر. وإذا بسعد يأذن له والده أن يذهب، وإذا بالخبر يأتي قائلا: لقد توفي سعد بن خيثمة بن الحارث، ما أروعها. هذا هو حديثنا هذه الليلة، حديثنا عن السباق والمسابقة، ونحن نرى تكاسل نفوسنا، نرى تكاسل نفوسنا والفتور في طاعة ربنا. كم نفوسنا والله بحاجة وهي تقرأ قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأرعني سمعك، وأعطني قلبك، وحرك معي فؤادك، لعلك تسمع كلمة تكون لك هذه الليلة إنقاذا. والله إن الإنسان المتسابق في طاعة الله تعالى لا يعلم أيختم له وهو متسابق أو فاتر. هذا رجل من الأحساء في أول أيام رمضان، هو إمام مسجد، رجل فاضل، بعض زملائه من طلاب العلم يعرفونه، إمام صاحب إمامة ودروس ولقاءات. في الثاني أو الثالث من رمضان قد صلى بجماعته في المسجد، فذهب إلى الإفطار في بيته، لعل هذا الرجل يستعد لصلاة العشاء، فقال لأولاده وأهله: أجد نفسي مرهقا قليلا وباقي على الأذان أكثر من 45 دقيقة، أريد أن أستلقي قليلا وقبل الصلاة بوقت الفلاني أيقظوني. وسبحان الله، تنتقل روحه إلى الله جل وعلا وتفيض روحه إلى الله وهو قد ودع الدنيا راغبا في الاستعداد لصلاة التراويح واستعدادا لطاعة رب الأرض والسماء. هذه الأرواح المتسابقة تعالوا نطالع أخبارها، تعالوا نحرك أسماعنا، تعالوا لنحرك نفوسنا، تعالوا. لقد هجم الفتور علينا، فقل منا من يتنافس مع الآخر في طاعة الله. تعالوا لنحيي حياة أبي بكر وعمر، تعالوا لنحيي حياة مليئة بالطاعات والقربات. فإن المتسابقون في الخيرات الذين قربهم رب الأرض والسماوات حياتهم عجيبة. لقد وصف الله جل وعلا الأنبياء وختمها بقصة زكريا قائلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعجب أنه ليس القضية قضية تسابق الأنبياء، بل القضية تسابق الملائكة. تسابق الملائكة عندما تسابق الشياطين، فيقول الله سبحانه وتعالى: فالسابقات سبقا. ما أروعها من كلمات قرآنية تحرك قلوب أولئك الفاترين لعلهم يستيقظون قليلا. فالسابقات سبقا، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: هي الملائكة تسابق الشياطين في الإخبار بالوحي، فأيها سبق كان أقوى. وفي قصة أيوب أكبر دليل على ذاك. وإن الملائكة تسابق أيضا بني آدم في أي شيء؟ في عمل الخير. أو تظنون أن قصة الملائكة في أول سورة البقرة عندما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنها تريد حسدا لبني آدم؟ لا، إنما القضية قضية مسابقة. الملائكة تتسابق مع بني آدم، بل تتسابق في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: فاستبقوا الخيرات. ومن أجمل ما علق الإمام العلامة السعدي على هذه الآية عندما قال: فمن سبق إلى الخيرات في الدنيا كان في الآخرة من السابقين إلى الله جل وعلا. إن الذين تسابقوا في هذه الدار تسابقوا على منال عظيم ومنصب كبير. وأعجبني قول لأحد السلف، والله أثلج صدري وسر خاطري بمثل هذه الكلمات التي: إذا أردت أن تعرف نفسك ومقامك عند الله وهل أنت من المتسابقين أم أنت من المتخلفين الكسالى الذين قال الله جل وعلا عنهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فلا يستوي من بادر الخير أوله ولا يستوي شاب نشأ في عبادة الله منذ ريعان شبابه وذاك الذي تلطخ بألوان المعاصي والسيئات. إن التسابق إلى الخيرات، اسمعها من كلمات قال أحد السلف: إنه لا يتلذذ بالخلوة بالله في الآخرة ولا ينال قدم السبق في التميز إلا الذين أحسنوا الخلوة بالله جل وعلا في الدنيا والتقوا بالله جل وعلا. إن الإنسان ليسأل متى يجلس المسؤول الفلاني حتى أقابله، بل إنك تبحث إذا قابلت شخصا أن تقول متى الوقت المناسب لك. والله جل وعلا وضع وقتا مناسبا ليلتقي بخلقه فيه، إنه الثلث الأخير من الليل تحلو فيه الخلوات وتسلو فيه النفوس برب الأرض والسماوات. واسمع إلى صورة مشرقة من التسابق، إنها صورة الفقراء الذين لا يجدون المال ولا يجدون الإنفاق. لقد طالعنا البخاري رحمه الله في كتاب الآذان بتلك القصة الراقية الرائعة، عندما جاء الفقراء إلى رسول الله وهم يسمعون في كل يوم فلان قد رعى تكاليف الغزوة الفلانية، وفلان قد كفل فقراء البلد الفلاني، وفلان قد دعم المشروع الفلاني. إنهم يسمعون كما رأينا قبل قليل كيف كرم الداعمون. إن هذا قد يقع في بعض النفوس وهي تسمع الآن، يا ليتني مثل كيوتل، يا ليت عندي رصيد مثل شركة العمادي، ويا ليت عندي رعاية وصحافة إعلامية كالشرق، ويا ليت عندي مثل شركة ريتاج. اسمع، قد تحرك قلبك وسمعك وأنت تسمع هذه الرعاية. الفقراء كانوا يسمعون الرعاة، فأبو بكر رعى مشاريع كذا، وعمر رعى مشاريع كذا، وعثمان جهز راعيا كذا، وهم يسمعون هذه الكفالات وهذه المشاريع الراقية الرائعة. جاء الفقراء قائلين: يا رسول الله، لقد ذهب إخواننا الأغنياء بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. يا رسول الله، إننا نريد أن ننافسهم الأجر، لقد ذهب إخواننا الأغنياء بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نفعل ويعملون كما نعمل. فجاء الخبر الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: ألا أعلمكم شيئا، ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فرح الفقراء، ابتهجوا. القضية ليست قضية أموال، بل القضية قضية تسابق في بعض الحسنات التي غفلنا عنها. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فعلى أولئك الفقراء ذلك، فجاء الخبر إلى الأغنياء ففعلوا مثل ما فعل الفقراء. فعاد الفقراء إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، لقد علمتنا شيئا ففعله أيضا إخواننا الأغنياء، فعلوا مثل ما فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يغرس أيضا هذه الروح المتنافسة، فيطالعنا أيضا صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وهذا الموقف الرائع يوم أحد، إذ روى ذلك الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتاب الفضائل في صحيحه. قال: جاء صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف ثم وقف أمام الصحابة في أحد قائلا: من يأخذ هذا مني؟ فإذا بالصحابة يقفون قائلين: نحن يا رسول الله. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لكن من يأخذه مني بحقه. فإذا أبو دجانة يقف أمام الصحابة: أريد أن أأخذه بحقه أنا يا رسول الله. يا ترى ما حقه؟ حقه أن تجاهد بهذا السيف ولا تضعه من يدك حتى تنتهي المعركة، إما النصر وإما الهزيمة، إما النصر وإما الهزيمة. فيأخذه أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يجاهد، وما يجدون أبا دجانة إلا مضرما بدمائه مقتولا في سبيل الله تعالى، حتى يثبت من منا يأخذ العلم بحقه؟ ومن منا يأخذ الدعوة بحقها؟ أين المتسابقون منا؟ أين التسابق والتنافس؟ أين منا من سالت دمعته إذا فاتته الفريضة؟ أين منا من إذا فاته ورده من القرآن بكى؟ أين منا من إذا أخذ العلم والدعوة أخذها بحقها؟ لقد أصبحنا نعيش اتكاء على أريكة الأعمال القليلة، ولكن أين المتنافسون والمتسابقون؟ إن الإنسان منا لا بد أن يدرك أن الأعمال هي مبادرات ومنافسات لا تنتظر الأوامر من القيادة بقدر المبادرة. لقد تميز هدهد سليمان أنه بادر للعمل ونافس في الأجر، أين بقية الطيور؟ أين بقية الأشياء؟ لقد تميز هدهد بمبادرته الذاتية حتى يضع في التاريخ سجل المبادرات والمسابقات في زمن قل منا من يدرك ذلك كله. أما كان الصحابة يرون ما يفعل في بلال؟ إنهم يرون بأم أعينهم ماذا كان يفعل بهذا العبد الحبشي، يفعل به من الإيذاء والتعذيب والنكال. لكن أبا بكر من السباقين، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي مبادرا إلى بلال لكي يعتقه، بل إنه لينافس قائلا لو أردت من المال أعظم لقدمته لك في سبيل إعتاق هذا الرجل. إنها الروح المتنافسة التي لا تنتظر الأوامر، بل إنها والله لتبادر بأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ذكرني هذا قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا بتلك المرأة من أهل جدة توفي زوجها من سنوات، وإذا بها تقول تسأل في مسألة من مسائل إفطار الصائمين، فتبادر لنفسي أني أسألها متطفلا عندما رأيت حماسها وفعلها الطيب، إذ أن أبناءها يقولون يا أماه لماذا لا تجعلين إفطار الصائم الذي عندك في الحي الفلاني في جدة فقط؟ لماذا أنت 10 أيام في الحي الفلاني و10 أيام في الحي الفلاني و10 أيام في الحي الفلاني، وتشرف على ذلك بنفسها مبادرة؟ بل إنها والعجب كل العجب لا تقر عينها إلا في لحظة عندما تمر وترى مواكب الصائمين الذين قد جلسوا على موائد الإفطار الذي تدفعه هذه المرأة بنفسها. فقلت لها من كم سنة تفعلين هذا؟ امرأة من كم سنة؟ قالت لي الآن أكثر من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات وأنا أقوم على تفطير الصائمين، فاستحييت أن أسأل كم من الأعداد وكم عندما قالت لي 10 سنوات. لم تنتظر الأوامر، بل إنها بادرت إلى ذلكم الخير لعلها تغرس حسنات تقطفها في يوم عظيم، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأحبة في الله تعالى، تأملت في حياتي فرأيت كسلا عجيبا، ورأيت فتورا غريبا ينشط الإنسان في رمضان، وقد ينشط في الحج، وقد ينشط إذا جاءه بلاء، وينشط عندما تأتيه مصيبة، وينشط عندما يكون والده أو أمه أو ولده أو زوجته مريضة، ينشط في الصدقة، فينشط في الدعاء إذا احتاج إلى إجابة، وينشط في أشياء لكنها توقيتية. فقلت لماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذا الأمر؟ وإذا بي أتذكر حديث مسلم في كتاب الإيمان، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي بادر، قبل أن تأتيك العوائق فتعيقك. هل بادرت في حفظ القرآن؟ فكم رصيدك منه؟ وهل بادرت في طلب العلم؟ وكم رصيدك منه؟ وهل بادرت في قيام الليل؟ وكم رصيدك منه؟ وهل بادرت في طاعة الله؟ فربما يكون رصيدك قليلا منه. هل بادرت ببر والديك؟ فلعلك تعاق عن ذلك. فما داما موجودين فلك أن تتكحل عيونك برؤياهم برا وإعانة. هل بادرت أيها الزوج في رعاية زوجتك وتعليمها وتعليم أولادك؟ بادر رعاك الله، فوالله إن الزمن قليل وإن الحياة قصيرة. إن الصحبة المباركة التي يغلب على أفرادها ذلكم التنافس والمبادرة في الخير والمسارعة في الطاعة هي والله من ألذ الساعات واللحظات. عندما تكون تلك النفس تستشعر تلكم المبادرة، إن الناظر بحياة الفائزين وحياة المتسابقين وحياة المبادرين ليرى أن أعظم اللحظات عندما يكون متنافسا في طاعة رب الأرض والسماوات. أليس الله جل وعلا قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ الإسلام دعا والله إلى السباق ودعا إلى المسابقة وإلى التنافس. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العم مفلح لا أريد ذكر عائلته، لكن من أول أيام قد وفقني الله جل وعلا لها لإلقاء المحاضرات هو رجل من أهل الدمام، لكن بلده الأصلي ليس الدمام، لكن عرف في الدمام. أول محاضرات ألقيتها في الدمام وإذا بذلكم الرجل السباق في الخير، لحيته بيضاء. أسأل الله الآن أن يمده بالصحة والعافية. أثلج صدري ما رأيت في هذا الرجل الذي والله ما زرت الدمام ولا الخبر في محاضرة في تلك الأيام إلا والعم مفلح هو من أوائل الحاضرين. لولا في السنوات الأخيرة أقعده المرض والتعب الذي أصبح يعيقه، لكن أثلج صدري هذا الرجل الذي أحكي لكم والله خبر رجل قد بلغ الآن نحو 80، لكنه يعيش بروح متسابقة في طاعة الله نعجز والله نحن المتقاعسون عنها. هذا الرجل من أول الأيام التي بدأت فيها في إلقاء المحاضرات وإذا بذاك الرجل الذي يجلس أمامي. مرت الأيام سنة وسنتين وثلاث وأربع، والرجل يا للعجب، كانت عندي محاضرة في رأس تنورة وإذا باتصال العم مفلح جزاه الله خيرا يتصل علي قائلا: سمعت عن محاضرتك في رأس تنورة، أريد والله أن أذهب، لكن المحاضرة بعد المغرب وأنا معي مرض، أريد أحتاج إلى تجديد وضوئي لصلاة العشاء. تدرون سألني سؤالا خجلت فيه من نفسي، لكن هذا الرجل حرصه على طاعة الله تعالى عجبا. وإذا به يقول: سوف أقول لك شيء لكن لا تزعل يا ابو مبارك. قلت: خير يبه آمر. قال: اتصل على الإخوان في رأس تنورة وقل لهم هل يوجد حمام الله يكرمكم جميعا فرنجي ولا ما فيه، لأنني ما أستطيع إذا لم يكن هناك موجودا لأن ركبي متعبة جدا. والله اتصلت على الإخوة في مكتب الدعوة فكلمت مديرهم فقلت: أيها الشيخ الجليل، اسمع مني هذا الذي أقول لك وأسرها في نفسك فسوف تذكر كلامي بعد سنين أن أمثال هؤلاء الناس نادرين. فلما قلت له: عندكم حمام فرنجي؟ ضحك، قال: والله يا شيخ اسمح لي أقول لك أني ما أدري عن دورة المياه، اسمح لي أتصل على الفراش في المسجد وأسأل. فاتصل على الفراش قال: لا ما عندنا. فاتصلت على العم مفلح أقول له الخبر، والله يا إخوة تأثر وبكى وقال شوف بقول لك كلمة. قلت خير يبا آمن. قال والله لولا ركبي والله لولا ركبي التي عجزتني لو الله أي سفرة عندك لمحاضرات أنا مستعد أذهب وياك بها. كلمني قبل مدة وهذا الشاهد في المسابقة أن هذه الأسر بعضها ذرية بعضها من بعض. حياة المسابقة عند العم مفلح كانت غريبة. ولو ذكرت لكم في محاضرة خاصة فهذا الرجل يستحق في الحقيقة الذي بلغ 80 فهو لا يستاهل ثنائي أنا يا إبراهيم، بل إن الله جل وعلا يعلمه. ما رأيت في مناسبة إلا وهو يضع الكتب في جيبه الذي يمتلئ وإذا بالرجل يقدم لي كتاب هدية. قال أنا، يقول هذا الرجل العابد الصالح المتنافس في الصيام والقيام وطاعة الرحمن المتنافس في حلق العلم، ما سألت مجموعة كبيرة من المشايخ المعروفين في المنطقة إلا يعرفون هذا الرجل. وإذا به يقول ويكلمني، قال بقول لك قصة أتمنى أن تحكيها في محاضرة. توفي وقصة وفاته غريبة. كلمت ولده، قال لن أحكي لك القصة، كلم ولده وهذا جواله. فاتصلت على الولد لهذا الرجل العابد وقال والدي منذ ما خرجت على الدنيا فانظروا المتسابقين، فيا ترى لو تكلمت عنا نساؤنا هل سوف يذكرون مثل هذا، ولو تكلم أولادنا عنا فيا ترى ماذا سوف يحكون عنا. كلمت هذا الرجل فقال والدي علمته دائما صائما وقائما وصاحب أخلاق مع الناس، تلك اليوم ذلكم اليوم أردت الخروج لصلاة الفجر. الغريب لما أردت الخروج من الباب وإذا بي أكرم الله الجميع أرى حذاء والدي موجود. استغربت، والدي أول مرة في حياتي أرى أن والدي لم يخرج إلى المسجد، أول مرة، عمره فوق الثلاثينات ويقول أول مرة في حياتي أرى والدي لم يخرج إلى المسجد. رجعت مباشرة، ما رجعت إلى غرفته لا، لأنني أعرف أن والدي ليس في الغرفة، والدي دائما يقوم الليل في الصالة في البيت. دخلت صالة البيت سريعا وإذا بي أرى والدي ساجدا. قلت والدي ما انتبه لصلاة الفجر، ما انتبه للأذان، غريبة. وإذا بي أقرب إلى والدي وإذا بي أحرك والدي وإذا به قد انتقلت روح والده إلى الله. لم أستطع أن أتحرك وأنا والدي أراه ساجدا وروحه قد انتقلت إلى الله جل وعلا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فمدحهم الله فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن التفاضل في الجنة ليس بمناصب الدنيا، إن التفاضل في الجنة بقدر سبقك لها وتنافسك فيها وعبادة الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهل الجنة لا يترى أون أهل الغرف كما يترى أون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن صاحب البرج عندما أنشأه جعل مكتبه يطل على تلك الساحات الطويلة لكي يتراءى أنه عال أمام الناس، ليرى نفسه أنه صاحب مكانة عظيمة مرموقة في المجتمع. لا مانع، لكن أتمنى أن تبني لك برجا في الجنة، أتمنى أن تبني لك برجا في الجنة حتى تطل على أهل الجنة يرونك أهل الجنة. فيا ترى صاحب البرج كم جمع له من المال وأنت برجك في الجنة كم جمعت له من الحسنات؟ صاحب البرج في الدنيا صممه من وبرجك في الجنة يصممه من؟ الذي بنى برجا الدنيا بناه على أرض من وفي دولة من؟ وأنت برجك في الجنة في أرض من وملك من وواهبك من؟ إن الذي بنى برجه في الدنيا كرمه من وافتتحه من؟ وبرجك في الجنة افتتحه من؟ وأسداك من؟ وأعطاك من؟ صاحب البرج في الدنيا يلتقي مع من؟ ويجالسه في برجه من؟ الوزراء؟ الملوك؟ العظماء؟ أما أنت مع من؟ مع خيرة الأنبياء؟ مع خيرة الصحابة الأبرار؟ فأي السبق أنت فاعله؟ لما قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، عثمان بن أبي سودة عندما قرأها تأثر بها قائلا: إنهم أول الناس رواحا إلى المساجد، إنهم أولئك النفر الذين بادروا، إن الذي يسابق في الدنيا إلى طاعة الله تراه يسابق في الآخرة بإذن الله، إن التنافس في الصفوف الأولى تربية عجيبة وغريبة، إن الذي يتنافس في هذه الدنيا على طاعة رب الأرض والسماء ليجد لذة لا يعلمها أحد بإذن الله تعالى. إن الله جل وعلا مدح أهل الخيرات وأهل المسرات. إن من الوقفات التي أقفها مع هذا العنوان: السابقون السابقون. احرص دائما أن تكون من أوائل الذين يسنون الحسنات. إن من الناس رجال مباركين في الحياة، يأتي في المسجد فيفتح مشاريع مباركة، ينتقل من المسجد يأتي من بعده، يأتي في حلقة قرآن فينشئ ما شاء الله أفكارا رائعة فيحفظون أربعة وخمسة فيترك هذا المكان. إن من الناس من ينتقل إلى دولة إلى دولة فيزرع هنا بذور طيبة يتركها ولا يعلم. والله سوف يأتي اليوم، سوف يأتي اليوم الذي سوف نتذكر هذا، يتذكر صاحب المبادرة والمسابقة الخيرات، وصاحب السوءات سوف يتذكر السوءات. اسمع معي رعاك ربي هذا الموقف المبارك الجميل في كتاب الزكاة. يأتي الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري فيطالعنا بذلكم الموقف المبارك. يقول جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة والإنفاق والمبادرة، فيأتي رجل من الأنصار، تخيل الموقف، يحمل صرة، يقول يحمل صرة كانت تنوء به، يعني ثقيلة هي التي يمتلكها، ويأتي بها ذلكم الرجل ذلكم الأنصاري كادت كفه تعجز في حملها، وإذا به يأتي بها، ما أحد بادر قبله، وإذا به يضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الصحابة متتابعين، وإذا بكل يأتي بصرة عنده يضعها مبادرا إلى تلك الصدقة وتلك النفقة لكي يأتي بها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطالعنا بالحديث الذي يحفظه جميعكم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أرأيت لو فتحت مكتبة فتهافت الناس عليها؟ أرأيت لو سابقت في عمل مبارك من طباعة أو نشر أو غيره؟ إننا دائما نكرر قصة عكاشة بن محصن، ودائما نقول إذا حدث موقف بيننا: سبقك بها عكاشة. لقد طالعنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب بهذا الحديث العظيم المبارك، فلما حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضوان الله عليهم على أعالي الجنة قائلا لهم: إن من أمته 70 رجلا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أن عكاشة يسمع هذا الحديث ويسمع هذا الكلام. دائما نسمع إمام المسجد يحث على التبرع، دائما نسمع إمام المسجد يقول المسجد يحتاج إلى صيانة، دائما نسمع نحن إدارة الدعوة تقول من مستعد أن يقدم خير، نسمع الشبكة الإسلامية تريد من يقف معها، نسمع مؤسسة عيد وغيرها تقول من يسعف كذا، هذا عمل خيري من يبادر إليه. عكاشة بن محصن يسمع هذا المنبر المبارك محمد صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمات، والصحابة كلهم يسمعون كما أنتم الآن أيضا تسمعون، وإذا به ينبري مباشرة قائلا: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال له: أنت منهم. فقام يتهافت الصحابة قائلين: يا رسول الله ونحن؟ فيقول لكل واحد يسأل: سبقك بها عكاشة. كن أنت عكاشة في مسجد حيك، وكن أنت عكاشة مع الفقراء، وكن أنت عكاشة مع الأيتام، وكن أنت عكاشة في الدعوة إلى الله، وكن أنت عكاشة. لا يسجلون اسمك أهل قطر، نريد الأمة كلها تسجل اسمك. إننا لا نريد عائلتك تفتخر بك، بل نريد أهل الجنة كلهم يفتخرون بذلك. إن بلال رضي الله عنه لم يميز أنه قائلا له: يا رسول الله، قائلا له: يا بلال، لقد سمعت دفن عليك في الجنة، فما كنت تصنع يا بلال؟ فيقول: يا رسول الله، ما توضعت وضوءا إلا صليت ركعتين. إن هذه المسابقة التي عاشها بلال يعجز بعض الناس عنها، وهو يفطر الأيام في رمضان، بياكل هو الآن بياكل، وعاد الدكتور علي الشبل يرى الإفطار جزاه الله خير بلحم الإبل، فيقول له: جزاك الله خير لا تأكل هذا لحم إبل. قال: والله ما عندنا شدة على الوضوء، ما عندنا شدة على الوضوء، خله ناكل السمبوسة بعد صلاة المغرب. قولك لهذه الكلمة ليست قضية في نقض الوضوء بلحم الإبل، لكنك قلت كلمة كأن هذا الوضوء عليك ثقيل. نريدك سباق كبلال. إن التنافس المحمود في شريعة الإسلام هو مطلب من أعز المطالب العلية. الواحد منا لما يقرأ أن سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، يعني ما مرضت زوجته مرة؟ ما يوم من الأيام كان مشغول؟ ما يوم من الأيام كان عنده شيء؟ لا، كان سباقا. إن إعانتهم كانت من الله، وتوفيقهم كان من الله، هم سباقون في الاستجابة. إن إبراهيم عليه السلام كان قدوتهم، أن أوامر الله كانت تنزل على إبراهيم فكان سباقا، سباقا لها. إن من التسابق التي نحتاجه الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد الذي هو من أعز المطالب العلية، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إن الإنسان منا لما يرى معونة الله لأولئك السباقين في مؤتة، يأتي زيد ويأتي بعض الصحابة قائلين بعدما اجتمعت اللجنة الاستشارية، يا بعدما رأوا جحافل الروم والأعداء الذين قد ملأوا البلاد واجتمعوا على العباد، فقالوا: كيف نستطيع أن نقاتلهم بعدد قليل وعدة قليلة؟ فإذا بعبد الله ابن رواح يسمع هذا الكلام الذي يهمس، والعراقيل في الدعوة، والعراقيل في العلم، والعراقيل في الأسر، والعراقيل في عمل الخير، والعراقيل في صلة الأرحام، والعراقيل قل أصبحنا لا نرى من المتسابقين في تلك الأعمال المباركة، بل المعوقين أصبحوا أكثر. وإذا به ينبري قائلا للصحابة جميعا: إنكم لا تقاتلون العدو لا بعددكم ولا عدتكم، ولكنكم تقاتلون العدو بالله. إنها الثقة بالله جل وعلا. ذكرني ذلك الموقف الجميل في شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عندما جاءت غزوة أحد. فاسمع إلى ابن الأثير وهو يطالعك بذلكم الخبر. جاء الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وكان معهم النعمان بن بشير، وكان زيد بن الأرقم، كل يعرض نفسه. أعمارهم شباب 12 و13 سنة، وكلهم يرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بسمرة بن جندب يرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنني لا أدعو للحسد لكن أدعو لأشياء كثيرة. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد أجزت رافع بن خديج، وإني أقوى منه وأصرعه، يعني لا تمنعه لكن أجزني. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يداعب أولئك النفر قائلا لهم تصارعا، وإذا به يصرعه فيغلبه، فسبحان الله على تلك الأرواح المتنافسة في طاعة الله تعالى. أيها الأحبة في الله، إن المسارعة في الخير مطلوبة، ونحن نرى المتسارعين في الشر بأفلامهم ومسلسلاتهم وعروضهم وبرامجهم وملهياتهم، فأين نفوسنا الزكية؟ وأين أعمالنا الأبية؟ وأين أرواحنا التي تشمر عن سواعد الجد؟ لقد بين الله لنا أحوال المتسابقين في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأي الثلاثة أنت؟ أي الثلاثة أنت؟ قال ابن كثير رحمه الله: الظالم لنفسه الذي فرط في المعاصي والسيئات، وأما المقتصد فالذي جمع الواجبات وجمع معها غيرها، وأما السابق بالخيرات فهو الفاعل للواجبات والمستحبات والطاعات. إننا بحاجة إلى تلك الروح المتنافسة. فما هي مقومات المتسابقين؟ أن يكون إيمانك بالله جل وعلا قويا، لا تنتظر أحدا من البشر أن يقوي تلك العزائم فبادر. أن يكون تجريدك بالتوحيد لله تعالى قويا معتمدا مفوضا. أن تكون أيضا قيمة الزمان عندك عظيمة، فالأعمار والله قليلة. بادر بخير ما كنت مقتدرا، فليس في كل وقت أنت مقتدر. الحياة تحتاج إلى أن لا تحزن على ما فات، بل أن تغرس بإذن الله تعالى المجد والمبادرة في حياتك. الذي يريد أن يقوم السباق في حياته لا بد أن تكون عزيمة لا تعرف الفتور. لقد كان ابن عقيل وصل 70 و80 وكانت همته همة الشباب. الشيخ العلامة ابن جبرين رحمه الله قبل أن يتوفى، هذا العالم الجليل الذي خطبت خطبة عن مواقف عشتها مع هذا العالم الجليل بتسابقه وقوته ونشاطه، تصدق فيه والله العزيمة بقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالذي يريد أن يتسابق لا بد أن تكون عنده عزيمة قوية عالية معها جدية ومبادرة. أو تظنون أبا بكر ليس مثلي ومثلكم ينام ويأكل ويشرب ويقوم بأولاده؟ لكن السباق الذي كان يجعل أبا بكر لو مدح وكرم في هذا الحفل، قال: الحمد لله عندنا درع من هذا من نسائم الخير، شاركنا معهم سنة، الحمد لله، إن شاء الله الجنة مضمونة. لا، أبا بكر لقد أعطي وسامات كثيرة: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وكلما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من صلى الفجر في جماعة والحديث معروف، فإذا أبو بكر يقول أنا، وفي الإنفاق يقول أنا، وفي العتق يقول أنا، وفي مواساة الناس اجتماعيا كما في قصة ابن مسعود يقول أنا، ومع ذلك يعلنها عمر قائلا: إن أبا بكر رجل كلما أردنا أن نسبقه إلى خير سبقنا إليه. كذلك من المقومات الهامة أن يكون عندك العزيمة الصادقة في ذلك الأمر، وحب التسابق مطلب. من المعينات أن يكون صدرك طيبا زكيا، فإن الحاسد والمبغض لا يوفق لذلك. كذلك ختامها مسك: اقتداؤك بالنماذج الرائعة. تلك النماذج من المبرزين، إن جئت إلى العبادة أو العلم أو الطاعة أو الإنفاق أو الخير أو غير ذلك، لترى سباقا كسباق ابن المبارك، وسباقا كأبي حنيفة، وسباقا مع كثير من السلف. يقول ابن القيم عليه رحائم الله جل وعلا، وهذا الكتاب القيم كتاب الروح يزرع في النفس الروح، هذا الكتاب القيم كتاب الروح يزرع في النفس الروح، قال: فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا. الصور الراقية دائما تؤثر في النفوس، فلا بد أن تضع لك رجل مبارك تخالطه إن حصلت على ذلك، تجالسه إن أمكن ذلك، أن تسافر إليه. لقد كان الصحابة والسلف الصالح يسافرون ليلتقون ويعيشون هذه الروح. لكن احذر من القواتل في السباق: فساد النية، فساد القصد، فساد الهدف، الحسد المذموم، التنافس والعياذ بالله من أجل الارتقاء على أكتاف الآخرين. واسمعي حديثي يا من تسمعينه حتى تسابقين في طاعة الله جل وعلا، وتكوني أنت من المتنافسات، احذروا التسويف والتباطؤ. والله جل وعلا قدم أقوام وأخر آخرين، والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وعلى قدر منصبك في الدنيا يكون منصبك في الآخرة. أيها الأحبة في الله تعالى، إنها آية حري أن نكررها دائما لعلنا نحظى بأجرها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فيا ترى لو نزل ملك الموت الآن لقبض روحك، فيا ترى ماذا ترى أنك سابقا فيه؟ أي العمل ترى أنك مميز فيه؟ وأي الطاعات ترى أنك فائزا بها؟ حاول أن تؤرشف أعمالك ما دمت في شهر الخير، حاول أن تؤرشف أفعالك، فلعل عندي أو عندك تقصير، ولعل عندي أو عندك زهد في بعض الأعمال. واعلم دائما رعاك ربي أنك لا تعلم ما العمل الذي يدخلك الله به الجنة، إنك والله لا تعلم ما العمل الذي يدخلك الله جل وعلا به إلى الجنة. إذن لتضرب بسهم في كل مجال وفي كل ميدان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ذاك سقى ماء فدخل، وذاك أزال عودا فدخل، وذاك رعاك ربي جعل صدره سليما فدخل، وذاك رعاك ربي، ذاك رعاك ربي أزاح بلاء فدخل. وأنا في الجنة يقول الحبيب أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فبادر الفرصة ما دمت فيها، فسجل ذكريات تاريخك، وأنت سجلي ذكريات تاريخك. إن قلت في هذا السباق صوابا فمن الله، حذاري من الفتور والضعف، فإننا في حياة سباق وفي حياة تنافس. اللهم يا حي يا قيوم إن أسألك أن تجعلنا جميعا من الفائزين، قولوا آمين. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا، اللهم تقبل منا الطاعات والقربات، اللهم تقبل منا الصالح من الأعمال والصلوات. اللهم إنا نسألك مراتب الأنبياء العلية، نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب أن ترزقنا من الأعمال الصالحة التي ترفعنا بها في الجنة. اللهم حبب الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أسأل الله أن يكتب لكم الأجر يا من حضرتم وجلستم، أسأل الله أن يفرج همكم وينفس كربكم، وأن يقضي دينكم وأن يعينكم على نوائب الحق. أسأل الله أن يكتب الأجر لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية على نسائم الخير التي نشرت بها الخير وأذاعت الخير. كتب الله الأجر للداعمين، كتب الله الأجر للمنفقين، كتب الله الأجر للحاضرين والحاضرات. اللهم إن قلت صوابا فمنك وحدك، وإن أخطأت فأستغفرك وأتوب إليك. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.